وليس كذلك. والإحسان والفصل بينهما بحيث لا يشتم أحدهما بالآخر، وهذا التشابه إنما يكون لغرض مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما. لقدر مشترك إنما يكون لقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما. ثم من لا يهتم بالفاصل بينهما فيكون مجتمع عليه، ومنهم من يهتم الى ذلك. فالتشابه الذي لا يتميز معه قد يكون من الامور النسبيه الاضافيه بحيث يشتم على بعض دون بعض. ومثل هذا يعلم اهل العلم ما يزيد عنه هذا الاشتباه، كما اذا اشتبه على بعض الناس ما علموا به في الاخره بما يشهد له في الدنيا فقد انه مثل. فعلم العلماء انه ليس هو مثل، وان كان مشبها له من بعد الوجود. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالإحكام العام والتشابه العام، وبين أن التشابه العام والإحكام العام هما في مؤد واحد ونتيجة واحدة، لأن الإحكام هو الإتقان والتشابه العام هو التماثل والتناسب. فمن إتقان هذا القرآن أنه متماثل متناسب لا تجد فيه اختلافا ولا تضاد. وقال هنا بعد ذلك: بخلاف الإحكام الخاص فإنه ضد التشابه الخاص. ومعلوم أن قول الله سبحانه وتعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات هنا ما يسمى الإحكام الخاص والتشابه الخاص. فالتشابه الخاص هو بضد الإحكام الخاص، بخلاف الإحكام العام والتشابه العام فإنهما بمعنى واحد. فقال: بخلاف الإحكام، بخلاف أي أن الإحكام الخاص والتشابه الخاص هما ضدان، بخلاف الإحكام العام والتشابه العام فهما بمؤد واحد وبمعنى واحد. قال: الإحكام الخاص فإنه ضد التشابه الخاص. ثم عرف التشابه الخاص بقوله: هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر. مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر، بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله وليس كذلك. والإحكام الخاص بعد ذلك هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر، تفصيل ذلك: من المعلوم أن بعض النصوص بالنظر إلى ألفاظها فإن تلك الألفاظ قد تكون كما سيأتي من الألفاظ المشتركة أو من الألفاظ المتواطئة. وعلمنا أن اللفظ المشترك تعريفه هو أن يكون اللفظ واحدا والمعاني متعددة. فإذا نظرنا إلى هذا اللفظ فإنه باعتبار أصل اللغة يدل على عدة معاني، فما الذي يميز أي هذه المعاني هو المراد في هذا اللفظ؟ السياق وما يحتف بالسياق من قرائن، فتلك هي التي تحدد أن هذا هو المعنى المراد دون غيره. فلغة العرب كما قلنا من قوتها وإتقانها أن اللفظ الواحد قد يدل على عدة معاني، والمعنى الواحد قد يعبر عنه بعدة ألفاظ وضربنا مثلا لذلك فيما سبق بلفظ السماء، فإن لفظ السماء جاء في النص لخمسة معاني، فهذه المعاني الخمسة للفظ السماء جاءت في النصوص، وكل نص من هذه النصوص يدل على أن أحد هذه المعاني هو المراد، ولكن قد يشتبه هذا المعنى على البعض من الناس. فقلنا إن لفظ السماء يأتي لمعنى المطر، ويأتي لمعنى السحاب، ويأتي لمعنى السقف، ويأتي لمعنى العلو، ويأتي لمعنى السماء المبنية. فمن ذلك في النصوص قول الله تعالى يرسل السماء عليكم مدرارا، يرسل السماء عليكم مدرارا. فلو أن إنسانا لا يعرف معاني السماء أنها تأتي لهذه المعاني قد لا يفهم ما هو المراد هنا. فالمراد هنا بالسماء ماذا؟ المطر. وما الذي دل في السياق على أن هذا هو المراد؟ قوله مدرارا، فهذه صفة نزول المطر، صفة نزول المطر. وهكذا في الحديث عندما وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الطعام فوجد فيه بللا، يعني أن ظاهر الطعام الذي كان يبيعه الأعرابي كان ظاهره الجفاف، فلما أدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده في الطعام وجد في أسفله بللا، فقال الأعرابي ما هذا يا أعرابي؟ قال أصابته السماء، قال أصابته السماء بمعنى أصابه المطر، أصابه المطر. لو أن إنسان لا يعرف هذا المعنى لا أشكل عليه ذلك أم لا؟ يعني كيف أصابته السماء؟ كيف أصابته إيش؟ السماء. إلا إذا عرف أن في استعمال العرب أن السماء تطلق ويراد بها المطر. فما الذي دلنا في السياق على أن المراد به المطر؟ البلل، عرفت هذا؟ بلل الماء يدل على أنه أراد بالسماء هنا إيش؟ المطر، باعتبار أن المطر إذا أصاب هذا الطعام أصابه ببلل، أصابه ببلل. لذلك كما سيأتي في قول المصنف هنا سماه الاشتباه النسبي الإضافي، اشتباه ماذا؟ النسبي الإضافي، بمعنى أنك إذا كنت على معرفة بمعاني السماء في استعمالات العرب ستعرف أن المراد بقوله يرسل السماء عليكم مدرارا هو المطر. أما إذا كنت تعرف أحد هذه المعاني وأنت جاهل ببقية المعاني قد يشكل عليك هذا المعنى هنا، كما قد يشكل عليك قوله في شأن السحاب وينزل من السماء من جبال فيها من برد، وينزل من السماء من جبال فيها من برد. فما المراد هنا بالسماء؟ السحاب، عرفت هذا؟ فهذا وصفه وهيئته السحاب من جبال فيها من برد، فنحن نرى أنه لا ينزل مطر بدون إيش؟ بدون سحاب. وهيئة هذا السحاب كهيئة الجبال، ومعلوم أنه بحسب أحوال هذا السحاب قد يكون ما ينزل فيه برد، يعني كهيئة الثلج الصغير وقد يختلف حجمه. فإذا يعني قوله ينزل من السماء من جبال فيها من برد المقصود به السحاب هنا، وهذا وصف للسحاب. وهكذا يأتي السحاب بمعنى السقف، كما في قوله تعالى من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. فأحد التفسيرين بهذه الآية أن السماء هنا السقف، فليمدد بسبب أي بحبل إلى السقف، فكهيئة المشنقة، كهيئة المشنقة التي يلفها يعني المنتحر على حلقه على رقبته. فعند ذلك تضغط هذا الحبل على رقبته فيكون هذا سببا في وفاته. يعني كما قال سبحانه وتعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم يقطع فلينظر أن يذهبن كيده ما يغير. هذا المعنى الثالث. والمعنى الرابع كما في قوله تعالى: أأمنتم من في السماء. أأمنتم من في السماء صار العلماء هنا بمعنى العلو. والمعنى الخامس في قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد، وهي السماء المبنية. فهذه خمسة معان للفظ إيش؟ للفظ واحد. فالسياق هو الذي يحدد أي هذه المعاني هو المراد. فإذا قال لك هنا يعني التشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من إيش؟ من وجه. فكما سيأتيك فيما يعني يأتي أن هذا التشابه قد يكون من جهة الألفاظ، قد يكون من جهة الألفاظ، وقد يكون من جهة المعاني، التفاوت في المعاني. فالتشابه من جهة الألفاظ هذا ما يتعلق بالألفاظ المشتركة، والتشابه من جهة المعاني قد يكون كذلك من جهة الألفاظ المتواطئة. الألفاظ إيش؟ المتواطئة. فاللفظ المتواطئ كما هو معلوم اللفظ واحد والمعنى واحد، ولكن بينهما تفاوت إذا كان من التواطؤ المشكك، إذا كان من التواطؤ المشكك. وهذا تفصيله سيأتي، لكن نحن هنا ليس غرضنا بيان هذا التفصيل لأنه سيأتي فيما بعد، إنما الغرض أن هناك نوع اشتباه يقع من جهة السامع. وذلك ليس من الأدب أن تقول هذه الآية مشكلة، عرفت هذا؟ إنما تقول أشكلت عليه، أو تقول هذه الآية مشتبهة، إنما تقول اشتبهت إيش؟ اشتبه علي معناها. فيعني ينسب يعني القصور من جهة هذا الشخص الذي ينظر في هذه الآية، ينظر في هذه الآية فقد يشكل عليه هذا المعنى، فيكون هذا من التشابه النسبي. التشابه النسبي إيش؟ الإضافي. عرفنا ما معنى النسبي؟ أي أن الناس فيه متفاوتون، فقد يشكل عليه ويتضح لي، وقد يكون العكس يشكل عليه ويتضح لك. وبالتالي بحسب ما يقع هنا فيعني يحصل. وهذا حصل حتى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم أهل اللغة العربية. ألم يشكل على الصحابة قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون؟ فماذا قال الصحابة؟ وأينا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ فعندك الظلم استخدم لي ثلاث معاني، ما هي؟ الشرك، و يعني ظلم الغير، وظلم النفس. عرفت أن تظلم نفسك أو تظلم غيرك أو الظلم في حق الله وهو الشرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهم فهموا من الظلم هنا، فهموا منه ظلم النفس، بينما المعنى المقصود في الآية هو الظلم معنى الشرك. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقصود في هذا الظلم، فقال: ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الشاهد من هذا الحديث أن الصحابة اشتبه عليهم المعنى ولم يشتبه، اشتبه عليهم، ففهموا غير المقصود، ففهموا منه ظلم النفس. وبالتالي يعني من ينجو من ظلم نفسه؟ فكأنهم يعني قد حرموا من الأمن إذا كان الظلم بمعنى ظلم النفس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم المراد، عرفت هذا؟ فإذا حصل اشتباه هنا ولم يحصل، لماذا؟ لأن لفظ الظلم يأتي لعدة إيش؟ لعدة معاني. لاحظ هذا، انظر كذلك في قصة عدي بن حاتم، في قصة عدي بن حاتم رضي الله عنه، لما يعني أخذ حبلين أحدهما أسود والآخر إيش؟ أبيض، ووضعهما تحت إيش؟ تحت وسادته، ثم كل فترة أخذ ينظر إيش؟ إليهما. فظن أن المقصود بقول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فظن أنه يعني تأخذ يعني خيط أبيض وخيط إيش؟ أسود فتنظر إليهما فإذا تبين لك يعني أي الحبلين أبيض وأيهما أسود فقد إيش يجب الإمساك. عرفت هذا؟ فكما جاء في بعض الروايات أن الإنسان قال له إن قفاك لعريض، يعني كبرت الوسادة. عرفت هذا؟ فقال يعني ألم يقل لك من الفجر؟ فإذا بين أن المراد إيش بياض النهار وسواده، وليس بياض الحبل وسواد إيش الحبل. فأشكل هذا أشكلت هذه الآية على عدين أو لم تشكل؟ أشكلت عليه. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن في السياق ما يدل على توضيح المراد، وهو أنه ليس المقصود بياض الحبل وسواد الحبل وأن تأتي بحبلين، وإنما المقصود بياض النهار وسواد الليل. وهكذا نعلم أن الفجر الصادق غير الفجر إيش الكاذب. الفجر الصادق هو يعني يتبين في السماء يعني بياض النهار وسواد الليل، فعند ذلك يكون الليل قد أدبر والنهار قد أقبل. فلاحظ، وهو عدي بن حاتم ومن أقحاح العرب، ومع ذلك لم يتضح له المراد من خلال إيش من خلال سياق الآية. ففي السياق ما يبين المراد، في السياق ما يبين إيش المراد. لكن من يهتدي لهذا المعنى يكون في حقه محكم، ومن لا يهتدي يكون في حقه إيش متشابه، فيسمى التشابه إيش النسبي. فإذا قال التشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه إيش آخر. فلا بد في السياق ما يوضح أنه وإن كان بين الظلم والظلم مثلا أن هذا يسمى ظلم وهذا يسمى ظلم وهذا يسمى ظلم، أو هذا يسمى سماء وهذا يسمى سماء وهذا يسمى سماء، ففي السياق ما يوضح إيش يعني تحديد المراد من ذلك. ثم قال بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو يعني أنه هو أو هو مثله وليس كذلك. والإحكام هو الفصل بينهما، والإحكام هو الفصل إيش بينهما. وسيأتيك مثلا في يعني أن أهل الباطل قد يستدلون بنصوص من هذا الباب. لذلك الله سبحانه وتعالى قد قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فجاء النصارى إلى قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر، وأرادوا أن يفهموا من قوله نحن أن المقصود هنا صيغة الجمع، فقالوا إن هذا يدل على تعدد إيش الآلهة، على تعدد إيش الآلهة، بينما نحن ترد صيغة جمع وترد صيغة تفخيم وتعظيم. ونحن نعلم أنه في كثير من الآيات جاء قول الله تعالى قل هو الله أحد، وجاء قول الله تعالى وإلهكم إله واحد، فهذه تعد بالنسبة لتلك إيش محكمة. وهذه قد تكون يعني مشتبهة على البعض، ولكنها معلومة في لغة العرب أن هذه اللفظة تستعمل كصيغة تفخيم وتعظيم. ثم قال بحيث يعني الإحكام هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر، وهذا التشابه إنما يكون لقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما. في قدر مشترك أو لا؟ فنحن ضربنا لك بالأمثلة، فأولا السماء لفظ مشترك، عرفت هذا؟ وقوله وكلوا واشربوا حتى يتبينكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هناك إيش قدر إيش مشترك. ثم إذا استطاع الإنسان يفصل بينهما فهذا الفصل كيف يأتي؟ قال ثم من الناس من لا يهتدي بالفصل بينهما، ثم من الناس من لا يهتدي بالفصل بينهما فيكون مشتبها عليه، يكون إيش مشتبها عليه، ومنهم من يهتدي إلى ذلك، ومنهم من يهتدي إلى ذلك. وأنا أذكر قصة ذكرتها لي يعني من قبل ولا بأس يعني أذكركم لها، وإن كان فيها نوع من الطرفة، وهو أن أحد الأشخاص كان يعمل عندي حارس لبناء، فرأيت منه قصور في أداء الصلاة في المحافظة على الصلوات، فقلت له يا فلان يعني المسجد قريب وبإمكانك أن تغلق المكان وتذهب به، يعني المكان عليه يعني باب من حديد أغلقه ثم أذهب إلى الصلاة. قال يا عمي يعني بلغته قال يا عمي الله عز وجل يقول فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. فيقول أنا في الهاوية، أنا في إيش ليش في الهاوية؟ قال انظر إلى وزني، ووزنه كان قليل وزنه كان إيش قليلا، كان ضعيفة البنية وضعيف الجسم، فقال أنا في الهاوية يعني ليش أصلي. ففهم من الآية أن المقصود بخفة الوزن هي إيش؟ خفة وزن البدن. فقلت له يا أخي ليس المقصود به يعني بهذا خفة وزن البدن. وحتى هو يعني علق تعليقا على هذا، قال انظر إلى جارنا فلان، الجار الذي أمامه، وكان يعني عليه صحة، قال هذا الذي في عيشة في عيشة الراضية. لا يا أخي ما هو المقصود هذا، المقصود هنا خفة وزن العمل وثقل وزن ماذا العمل. فانظر يعني هو عام من العوام، انقدح في ذهني هذا المعنى أو لا؟ انقدح في ذهني، وكان للأسف سببا في إيش؟ في تقصيري في أدائي ما أوجب الله عليه، لأنه فهم من ثقل الوزن وخفة الوزن هي ثقل وزن الجسم وخفة وزن الجسم. فيبقى هذا ما فهم المراد، أشكل عليه ثقل الوزن وخفة الوزن، فلم يفهم أن المقصود خفة وزن الأعمال وثقل وزن الأعمال، وأن هذا الذي يوزن به أمر العبد يوم القيامة. فإذا من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما، فمثل صاحبنا هذا لم يهتدي للفصل بينهما، ومثل ما وقع من بعض الصحابة فلم يهتدي للفصل بينهما حتى حصل البيان من النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون مشتبها عليه، يكون مشتبها عليه. ومنهم من يهتدي إلى ذلك، ومنهم من يهتدي إلى ذلك إذا عرف أن المقصود بالظلم هنا في الآية الشرك، إذا يعني عرف أن المقصود هنا البياض والسواد، بياض النهار وسواد الليل، إذا عرف أن المقصود هنا يعني خفة وزن العمل وثقل وزن العمل، فمن عرف هذا فيكون يعني اهتدى إلى المقصود. فالتشابه الذي لا يتميز معه قد يكون من الأمور النسبية الإضافية، الأمور النسبية الإضافية، بمعنى أنه قد يكون الأمر بالنسبة لك واضح ولغيرك مشتبه، وبالنسبة قد يكون العكس له واضح ولك ولك مشتبه. فكم من آيات يمر عليها الإنسان لا يفهم المقصود منها حتى يبين له، حتى يبين له المراد من ذلك، حتى يبين له المراد من ذلك، وهذا كثير. قال من الأمور النسبية الإضافية بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض، فيكون الاشتباه من جهة من؟ من جهة الناس. ومثل هذا يعرف منه أهل العلم ما يزيل عنهم هذا الاشتباه. وأعطاك مثال، كما إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به في الآخرة بما يشاهدونه في الدنيا، فظن أنه مثله، يظن أن ما وعد به في الآخرة من نعيم أنه مثل ما في هذه الدنيا، ومعلوم أنه يعني أهل العلم يعرفون أن ليس في يعني كما جاء عن ابن عباس ليس في الدنيا مما في الجنة إلا من الأسماء، وكما قال الله سبحانه وتعالى في ذلك يعني فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وكما جاء يعني فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيظن يعني بعض الناس أنه مثل ما في الدنيا، فيعني علم العلماء أنه ليس هو مثله، وإن كان يعني مشبها له يعني من بعض الوجوه، هناك تشابه في بعض الوجوه ولكنه ليس مثل له، ليس مثلا له. نعم. يعني ذكر لك قبل قليل يعني ما يتعلق بالتشابه الذي قد يقع يعني عموما يعني حتى لو كان من أهل الحق، ثم ذكر لك هنا قال يعني من هذا يعني من بعض هذا الاشتباه من هذا الباب الشبه التي يضل بها بعض الناس، التي يضل بها بعض الناس. فمثلا يعني لو جئت إلى القدرية أضلوا أو لم يضلوا؟ طيب ما سبب ضلالهم؟ ها؟ أنهم فهموا بعض النصوص فهما خاصا، وهكذا الخوارج فهموا النصوص بعض النصوص فهما خاصا، وهكذا المرجئة فهم النصوص يعني بعض النصوص فهم ايش خاص، فهذا الفهم الخاص يعني اعتبر انه اشتبه الحق ايش بالباطل، اشتبه الحق بالباطل ايش عندهم. فقال ومن هذا الباب الشبه التي يدل بها بعض الناس وهي ما يشتبه فيها الحق ايش بالباطل. فما معنى الشبه؟ ما هي الشبه؟ يعني ما اشتباه، والاشتباه بحيث انه يلتبس الحق مع الباطل. وذلك يذكر لنا ابن القيم رحمه الله نصيحة وجهه لها ابن تيمية، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم: لا يكن قلبك كالسفنجة، لا يكن قلبك ماذا؟ كالسفنجة. يعني تعرفون السفنجة ولا لا؟ الإسفنجة، عرف؟ يعني يمتص كل ما يأتي، إذا وضعت قليل من الماء أو قليل من الزيت أو قليل من العصير على الإسفنجة يعني يمصه أو يمتصه أو لا، فيقول له لا يكن قلبك كالسفنجة، يعني تشرب ما يأتيها، وليكن قلبك كالزجاجة، ترى الأشياء بصفائها، يعني الزجاجة يعني تشف ما وراءها وتمنع دخول الأشياء بصلابتها، تمنع دخول الأشياء إيش؟ بصلابتها. فالزجاجة يعني ترى الأشياء من خلفها وتكون كذلك حاجز بين دخول الشيء إلى، فإذا يقول له ليكن قلبك كالزجاجة ولا يكن كالسفنجة، عرفت هذا؟ فالشبه يعني عبارة عن التباس الحق مع الباطل، بحيث يكون عند بعض الناس يرى الحق باطلا ويرى الباطل حقا. فهذه الشبه التي يعني أهل الباطل يروجون لها يعني شبه كثيرة بأبواب كثيرة من مسائل إيش؟ من مسائل الدين، وبعضهم قد يستشهد لها بالنصوص. وذلك كما سيأتيك أن الإمام أحمد عندما رد على الزنادقة رد عليهم يعني تلك الشبه التي أرادوا أن يتمسكوا ببعض النصوص لأجلها، وهذه النصوص لا تدل على ما جاءوا به، وسيأتي تفصيل هذا عندما قال كما قال الإمام أحمد، يعني بعد ذلك سيأتي شيء من هذا القبيل. فقال الشبه التي يضل بها بعض الناس وهي ما يشتبه فيها الحق إيش بالباطل، هذا تعريف الشبه، حتى يشتبه على بعض الناس يعني ومن أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا، يعني بين الفصل بين هذا وهذا، يعني لم يشتبه عليه الحق إيش بالباطل، فصاحب العلم يفصل بين هذا وهذا، يفصل بين الحق ويفصل بين الباطل، ويبين أن المراد بهذا أمر والمراد بهذا إيش أمر. فإذا جئت مثلا مع المرجع لا بد يفرق بين نصوص الوعد ونصوص إيش الوعيد، لا يتكى على نصوص الوعد في هذا الشيء بالكلية، بحيث يعني لا يعول على نصوص إيش الوعيد. وإذا جئت للخوارج فهكذا الأمر، لا يتكى على نصوص الوعيد وتترك نصوص إيش الوعد في هذا الشيء، ويفرق بين ما هو مخرج الملة وما لا يخرج من الملة. وهكذا في مسائل الإيمان، هل الإيمان يتبعض وهل هو يزيد أو ينقص، وهكذا الاستثناء في الإيمان، كل هذا بعض هؤلاء اشتبه عليه إيش يعني الحق بالباطل في هذه الأمور وفي هذه النصوص، فجاء أهل العلم ففصلوا بين ذلك، فبينوا الحق بدليله وردوا على الباطل إيش بالدليل الذي يرد على بطلان هذا الباطل. ثم قال والقياس الفاسد إنما هو من باب الشبهات، لأن القياس على نوعين، قياس صحيح وقياس فاسد. ويعني حبذا لو قرأت في كتاب ابن القيم إعلام الموقعين، إعلام الموقعين هذا من أجمل ما يكون، ذكر في بدايته ما يتعلق بالرأي الفاسد والرأي الصحيح وفصل بينه، لأن بعض الناس قد يضم القياس، وليس القياس مذموم من كل إيش من كل وجه ولا محمود من كل وجه، فمنه ما هو صحيح وموافق للنص ومنه ما هو فاسد. فأول من قاس قياس الفاسد هو من؟ إبليس، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فأراد أن يقيسهم، فيقولون أن أول من استعمل قياسا فاسدا هو إيش؟ هو إبليس، أراد أن يعصي أمر الله سبحانه وتعالى بقياسه الفاسد. فقال القياس الفاسد إنما هو من باب الشبهات، لأنه تشبيه للشيء في بعض الأمور بما لا يشبهه فيها، يعني تشبه في وجه، وبينما ليس هناك قياس من كل وجه في هذا الجانب. وكثير من شبه أهل الباطل تأتي بهذا القياس الفاسد، عرفت هذا؟ يأتي بقياس فاسد، وأنواع القياس الفاسد كثيرة ليس هذا مجال ذكرها، فمن قرأ في مقدمة ابن القيم سيجد فيها يعني تفصيلا لهذا. فقال: فمن عرف الفصل بين الشيئين اهتدى للفرق الذي يزول به الاشتباه والقياس الفاسد. فيعني الاشتباه يحصل والقياس الفاسد يحصل من بعض الناس ومن بعض أهل الباطل، ولكن سرعان ما إذا عرفنا الحق سرعان ما تبين أن هذا نوع من التلبيس عند هؤلاء، سواء في قياسهم الفاسد أو في الشبه الباطل التي يأتون بها. نعم. وما من شيئين إلا من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء. يعني أن ما تأتي لشيئين، مثلا لو قلنا يعني اجتماع الشيئين في الوجود، فتقول هذا موجود وهذا إيش موجود، وهذا سيأتيك، وكيف هؤلاء أرادوا أن يلبسوا في هذا الجانب. فالاتحادية ماذا فعلوا كما سيأتي؟ الاتحادية ماذا فعلوا؟ أرادوا أن يجعلوا وجود الخالق مثل وجود إيش المخلوق، أو أنه هو نفس وجوده، هو عين إيش وجودي. بينما يعني أقل ذرة من التفكير تعرف أنهما ما دام شيئين فلهما إيش وجودين. نعم اشتركا في مسمى الوجود في الذهن، لكن اختلفا في إيش في الخارج. عرفت هذا؟ فكونك تأتي للاشتراك الذهني وهو أنه ما دام أنه غير معدوم فهو ماذا موجود، أنت الآن موجود وهذا موجود، اشتركتما في إيش في مسمى إيش الوجود، لكن في الوجود الخارجي هل أنتما واحد؟ ها؟ هل أنتما واحد في الوجود الخارجي؟ إذن فصلت بينهما أو لم تفصل؟ حصل الفصل بينهما أو لا؟ فكيف تأتي للجانب الذهني وتريد أنه أيضا ينطبق على الجانب العياني الخارجي؟ لأن مراتب وجود الشيء كم؟ أربعة: وجود ذهني، وجود عياني أو خارجي، ووجود لفظي، ووجود خطي. وجود لفظي وجود إيش؟ خطي. فعندما تأتي الوجود الذهني هذا قدر مشترك، ما دام أن الشيء غير معدوم فهو إيش موجود. فاشترك في مسمى الوجود أو لم يشترك؟ اشترك في مسمى إيش الوجود في هذا الشيء. فلأجل هذا الاشتراك هل يلزم من ذلك أنك تجعلهما في الخارج سواء؟ بل يعني ما يمكن، ما دام أنهما شيئين فلا بد أن يكون لكل واحد منهما إيش وجوده الذي يخصه. فإذا ما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء. عرفت أنا؟ عاد انظر بين شخصين، بينك وبين هذا العمود، اشتركت في مسمى الوجود أو لا؟ العمود موجود أو معدوم الآن؟ موجود. وأنت موجود أو لا؟ أو هذا الشيء موجود أو هذا الشيء موجود؟ فهما يشتركان في شيء ويفترقان في ماذا؟ في شيء. فعند ذلك يفترقان في شيء، فبينهما اشتباه من وجه وافتراق من وجه. افتراق من ماذا؟ من وجه. فليس قال لك بعد هذا: لهذا كان ضلال بني آدم من قبيل التشابه والقياس الفاسد. عرفت هذا؟ التشابه أغلب ضلال بني آدم هذا إيش؟ هذا التشابه، لا يفهم وجه الافتراق ولا يفهم وجه الاجتماع. وهكذا انظر إلى باب الأسماء والصفات، إلى باب الأسماء إيش والصفات. فالذي أخبر بهذه الأسماء من؟ الله تعالى. هل نحن سميناه أو هو سمى نفسه؟ الذي أخبر بهذه الصفات من؟ الله سبحانه وتعالى أم لا؟ طيب هذا الذي جاء وأنكرها، أنكر هذه الأسماء وهذه الصفات، لماذا احتج؟ لماذا احتج؟ التشبيه. قال: لأن بينهما يعني مشابهة، فإنه يلزم تنزيه الله عز وجل عن إيش؟ عن المشابهة. طيب أين المشابهة؟ أين إيش المشابه؟ إذا كان لكل واحد من هؤلاء خصائص، لله خصائص وللمخلوق إيش خصائص، هل لأنهما فقط اشتركا في الاسم؟ هل لأنهما اشتركا في المعنى؟ فهذا الذي دفعه إيش؟ فذلك ضلل من ضل في باب الأسماء والصفات هو من هذا، من هذا الباب. وهكذا كثير يعني حتى في باب الإيمان أو غيره، يأتي للفظ الكفر مثلا فيقول خلاص إذا كان أطلق الكفر على يعني على على على بعض الكبائر فيلزم من ذلك أنه من ارتكب كبيرة فإنه إيش خارج من إيش من الملة. لم يعرف أن هناك كفر دون إيش دون كفر، اشتبه عليه الكفر المخرج والكفر غير إيش غير المخرج، فجعل هذا مثل إيش مثل هذا. فإذا يعني ضلال من ضل في الألفاظ كما سيأتي يعني من باب الاشتباه، وضلال من ضل في يعني في الأمور العقلية من باب إيش القياس الفاسد. قال والقياس الفاسد لا ينضبط كما قال الإمام أحمد رحمه الله أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس، من جهة التأويل وماذا والقياس، فالتأويل في الأدلة السمعية والقياس في الأدلة العقلية. يعني الضلال في غالبه لا يخرج عن إيش عن تأويل فاسد أو قياس إيش فاسد، فيتأول الأمر على خلاف ما هو عليه أو يقيس الأمر على خلاف إيش القياس إيش الصحيح في هذا الشيء. فيقع هذا في الألفاظ ويقع هذا في الأدلة العقلية. قال وهو كما قال فالتأويل الخطأ إنما يكون في الألفاظ المتشابهة، والقياس الخطأ إنما يكون في المعاني المتشابهة. القياس الخطأ يكون في المعاني المتشابهة، عرفت هذا؟ فنعلم أنه يحصل هذا حتى من الكفار وغيره. فالبعض يقول يعني البيع مثل إيش مثل الربا، عرفت هذا؟ فيقول هذا إيش تبادل مصالح، فكما حصل التبادل هذا الأمر في البيع فيكون هذا أيضا فيه في الربا نفسه تبادل إيش تبادل مصالح. فيأتي هذا ويريد يقيس إيش أمر صحيح على أمر إيش فاسد بدعوى أنه بينهم إيش أن هذا نوع إيش نوع معاملة، نوع ماذا معاملة، ما المانع أنه أن يكون هذا بثمن وهذا الثمن قد يتضاعف لمجرد تأجيل إيش المدة أو القرض، ولكن قرض إيش بفائدة في هذا الشيء، فيريد يقيس هذا على هذا. فتأتي الأقيسة الفاسدة كما يأتي التأويل الفاسد، فيكون أكثر الضلال والخطأ يأتي من جهة ذلك. نعم. مثالا هنا يعني قال وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناول هذا الكلام من أنواع الضلالات، يعني وقع القياس الفاسد ووقع التأويل الفاسد في هذا الشيء. فحتى يقول يعني حتى آل الأمر بمن يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان منهم إلى أن اشتبه عليهم وجود الرب بوجود كل موجود، فظنوا أنه هو. عن من يتكلم هنا؟ عن الاتحادية، سيتكلم على عدة طوائف. فالاتحادية ماذا قالوا؟ قالوا إن عين الحق المنزه هو عين الخلق المشبه، يعني جعلوا وجود الاثنين واحد، وجود الاثنين ماذا؟ واحد. وبالتالي ما فرقوا بين ايش؟ بين وجود هذا ووجود ايش؟ هذا. فلهم ابيات في هذا قبيحة، يعني منها قولهم الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلم، ان قلت رب فذاك عبد، وان قلت عبد يعني اين ان يكلم. فمن هذا يعني الغثاء الفاسد في اقوالهم وادعاءاتهم، هذه الاقوال الفاسده يعني مؤداها عندهم على حد زعمهم انه لا فرق، لا ثمه يعني خالق ولا مخلوق، ولا ثمه وجودين، بل عندهم ان الوجود كله ايش؟ كله واحد. عرفت هذا؟ وطبعا هذا في غايه ايش؟ في غايه الفساد، وفي غايه يعني الضلال، في غايه ماذا؟ الضلال. ولو ان احدا كما قلت لبعض الاخوه، لو ان احدا الان ادخل يده في جيبك واخرج ما عندك من نقود ووضعها في جيبه، تضحك وتسكت وتقول ما شاء الله نحن ايش؟ نحن واحد؟ ها؟ تقبل بهذا؟ ما تقبل ايش؟ بهذا. فهؤلاء هي جعلوا وجود الاثنين ماذا؟ وجود ايش؟ جعلوا وجود الكل وجود ايش؟ واحد، والعياذ بالله. حتى انهم يقولون عقد الخلائق في الاله عقائدا وانا اعتقدت جميع ما عقدوا. فجعلوا الوجود وجود ايش؟ واحد، وانشأوا من ذلك اقوالا وامورا، بينما يعني الامر في غايه ايش؟ في غايه الضلال وغايه البطلان. وتفلسفوا في هذا فلسفات يعني، ففرقوا بين الوجود الذاتي والوجود ايش؟ الاسمي. فعندهم ان الوجود الاسمي ان هذه الموجودات كلها عندهم مرايا يعني انعكاسات لهذا الوجود. والوجود الذاتي ما جعل هناك وجودا يتميز به الخالق، ما جعل وجودا يتميز به ماذا؟ الخالق، بل جعلوه في كل موجود، في كل ماذا؟ موجود. فإذا قال يعني إلى أن اشتبه عليهم وجود الرب بوجود كل موجود فظنوا أنه هو، أي كل موجود هو الخالق عندهم. فجعل وجود المخلوقات عين وجود الخالق، هذا قولهم أن الحق المنزه هو عين إيش؟ الخلق المشبه، مع أنه لا شيء أبعد عن مماثلة شيء أو أن يكون إياه أو متحدا به أو حالا به من الخالق مع إيش؟ مع المخلوق. يعني هذا أبعد ما يكون، أبعد ما لا ما يكون. على الأقل نحن مخلوقات، أنت والكلب والخنزير وغيره هذه مخلوقات، لكن الله ماذا؟ خالق. فكيف يكون الخالق هو إيش؟ هو المخلوق. نعرف؟ فأبعد ما يكون أن تجعل الخالق هو إيش؟ المخلوق، أو المخلوق هو الخالق. نعرف؟ فما ركبه الله تعالى بك يعني أي مخلوق يستطيع أن يمنع عن نفسه الموت مثلا؟ ما أنت الآن جعلت الوجودين واحدا؟ جعلت الوجودين ماذا؟ واحدا. إذا لماذا تثنى هذه المخلوقات؟ ما دام أنك والرب سواء على حد زعمه، فلماذا يكتب عليك إيش؟ المرض، ولا لماذا يكتب عليك الجوع، ولا لماذا يكتب عليك الضعف، ولماذا يكتب عليك ماذا؟ الموت ونحو ذلك. وهل هؤلاء الذين زعموا ما زعموا هل هم الآن موجودون؟ ها؟ أم أصبح في عداد إيش؟ في عداد الأموات. فهل أصبح الوجودين واحد؟ فأعتقد هذه المقولة يعني لا يقولها حتى الذي في غاية الهذيان في هذا الشيء، ولكن الشيطان يلبس على هؤلاء ما يلبس. قال فمن اشتبه عليهم وجود الخالق وجود المخلوقات حتى ظن وجودها وجوده فهم أعظم الناس ضلالا من جهة الاشتباه. يعني كيف يشتبه هذا؟ يعني كيف يحصل اشتباه بين خالق وماذا؟ ومخلوق، بين خالق حي قادر عليم عزيز عظيم علي كبير، وبين مخلوق إيش؟ هو مخلوق ضعيف، يعني كتب عليه الفناء وكتبت عليه الآفات وكتبت عليه الأمراض. كيف يشتبه وجود هذا مع وجود إيش؟ مع وجود ذاك؟ فهم أعظم الناس ضلالة من جهة الاشتباه، وذلك أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود. يعني ما سبب ضلالهم؟ نظروا إلى الاشتراك في مسمى إيش؟ الوجود. وطبعا هذا الاشتراك يعني قدر موجود في الذهن، قدر موجود إيش؟ في الذهن. فعندك أن الشيء موجود أو إيش؟ تقسم الأشياء ذهنيا إلى إيش؟ موجودات ومعدومات. فإذا سئلت مثلا هل الخالق موجود؟ فتقول نعم الله موجود. وإذا سئلتها هل يعني هذا الاعتراف يعني من الموجودات أو المعدومات؟ تقول نعم. أو يقال لك عد لي الموجودات، فتقول هذه السماوات وهذه الأرض وهذه المخلوقات من بشر وشجر وحجر وغير ذلك، هذه كلها إيش؟ كلها موجودات. فعندك في الذهن يعني قدر من الاشتراك بين هذا وذاك في مسمى إيش؟ في مسمى إيش؟ الوجود. فإذا قال يعني وذلك أن الموجودات تشترك بمسمى الوجود، فرأوا الوجود واحدا، رأوا الوجود إيش واحدا، ولم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد إيش بالنوع، لم يفرقوا بين الواحد بماذا بالعين وواحد بماذا بالنوع. فالواحد بالعين هذا أنت، وهذا الثاني والثالث والرابع، وهذا الكرسي، وهذا يعني المكبر، كل هذه إيش بالعين إيش متعددة أو لا متعددة. والنوع أنت يعني في نوع إيش تدخل في حكم نوع إيش الموجودات، تدخل في حكم نوع إيش الموجودات. فهؤلاء لم يفرقوا بين الواحد إيش بالعين والواحد بماذا بالنوع. فإذا جعلوا وجود النوع يعني أو جعلوا وجود العين هو وجود إيش وجود النوع. ثم قال وآخرون توهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم التشبيه والتركيب، لزم التشبيه ماذا والتركيب. فجاءك من يقول ما دام أنه اشترك في إيش في مسمى الوجود فيلزم من ذلك إيش أن إيش أن يكون هناك تشبيه أو ماذا أو تركيب. فبعدما أنه يعني وجود، وهذا وجود وإحنا لا نعقل على حد زعمه من الظاهر أو في الحس إلا يعني موجود إلا الشيء المركب في هذا، فقال لا، إذن إذا قلنا بوجوده يلزم من ذلك إيش أن نقول بالتشبيه والتركيب. فبعضهم يلتزم هذا اللازم كالمشبهة، والبعض ينكر هذا اللازم وهم المعطلة، ولا إيش المعطلة من الفلاسفة. وسيأتي يعني قولهم في هذا. فقالوا لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي، مقول بالاشتراك إيش اللفظي. فإذا يعني كون هناك اشتراك لفظي في أن هذا موجود وهذا موجود، ألزم من هذا الاشتراك اللفظي أن يكون هناك اشتراك إيش في الهيئة والحقيقة، في الهيئة وماذا والكيفية في الحقيقة. فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنافهم من أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث. نعم هذا موجود وهذا موجود، لكن هناك إيش الواجب وهناك الممكن، عرفت هذا، وهناك القديم وهناك المحدث. فهذا في اتفاق العقلاء فرقوا بين وجود الخالق ووجود من المخلوق. فالمخلوق يبقى أمرا مفتقرا ممكنا، والخالق يكون إيش واجب على أحد تعبيره، واجب بنفسه يعني لم يخلقه أحد، عرفت هذا. فجعلوا لهذا الوجود يعني أمر، ولهذا الوجود أمر، بل جعلوا أن الوجود الواجب هو الذي أوجد إيش الممكن، لأن الممكن أو المحدث يعني كان بعد أن لم يكن، كان بعد أن لم يكن. إذا الذي كان بعد أن لم يكن أليس هو محتاج إلى من يحدثه؟ فمن أحدثه ومن خلقه؟ ها؟ فيكون الذي أحدثه هو القديم على حد تعبيره أو الواجب. الوجود المقدر في الذهن. فعند هؤلاء إن عبروا بلفظ الوجود أو تكلموا كقول ابن سينا واجب الوجود واحد بذاته بسيط لا تكثر فيه بوجه من الوجوه، ولا قسمة له لا في الكم ولا في الكيف ولا في المعقول ولا في اللا معقول ولا في المتناهي ولا في اللا متناهي، فحقيقة قوله ما يسمى الوجود المطلق. ما هو الوجود المطلق؟ الوجود المقدر في إيش؟ في الذهن فقط. هذا الوجود المشترك الوجود الذهني حصر وجود الله فيه، تأمل هذا، حصر وجود الله إيش فيه. فانظر إلى البون الشاسع، جاء الاتحادية فجعل وجوده كله إيش وجود كل موجود، جعل وجوده كله إيش كل موجود. وجاءوا هؤلاء حصروا في إيش في الوجود الذهني فقط. وفي الحقيقة يعني الوجود الذهني هل يعني هو وجود حقيقي؟ هل هو وجود حقيقي؟ ها؟ أعرف؟ ليس وجودا إيش؟ حقيقيا بمعنى أنه يغني عن وجود الخارج. أما الوجود الذهني مجرد إيش؟ يعني قدر الإنسان يتصوره من الأمر، قدر يتصوره من إيش؟ من الأمر. قد يكون في الحقيقة موجود وقد لا يكون إيش؟ موجود. وذلك بعض الناس قد يكون في خيالاته ويعني يسترسل في خيالاته حتى يتخيل أشياء ليست إيش؟ ليست ماذا؟ موجودة. فقال طائفة ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشترك في مسمى الوجود لازم أن يكون في الخارج عن الأذهان موجود مشترك فيه. فزعم أن في الخارج عن الأذهان كليات مطلقة، كليات إيش؟ مطلقة، مثل وجود مطلق وحيوان مطلق وجسم مطلق. فيعني هل هناك يعني بهذا التعبير شيء موجود بهذا الشكل، حيوان مطلق أو جسم مطلق؟ يعني حتى اللون الآن اللون البياض، يعني اللون في البياض هذه الصفة في هذا الشيء، هل تقوم بنفسها؟ هل ترى بياض؟ يعني هل يمكن تصور بياض غير قائم بشيء؟ فترى تقول بياض الصحابة، بياض الجدار، بياض الثوب، عرفت هذا؟ بياض العين. فما يتصور وجود إيش؟ صفة إلا إيش؟ بشيء قائم. ولا يتصور وجود مطلق، وجود للشيء ماذا؟ مطلق، يعني قائم إيش؟ في الخارج مطلقا. فلا بد أن يكون هذا الشيء قائم بإيش؟ بأمر، عرفت هذا؟ فما هناك يسمى حيوان مطلق أو جسم مطلق أو وجود إيش؟ مطلق. لكن هؤلاء حاولوا أن يخيلوا لأتباعهم أو يخيلوا وجود الله تعالى بأنه الوجود إيش؟ المطلق. هذا الوجود المطلق إذا جئت تصفه لا تصفه عندهم بشيء، جردوه من كل شيء، جعلوه هو والخيال سواء، بل هو الخيال بعينه، هو الخيال إيش؟ بعينه. فهذا القدر المشترك في الدين أرادوا أن يجعلوا وجود الله تعالى هو هذا القدر إيش؟ المشترك. فعندما يتحدثون عن وجوده لا يصفونه بشيء، لا يصفون إيش؟ بشيء، بل يتعدون حتى الصفات السلبية يمنعونها عنه. فإذا قال يعني كذلك ونحو ذلك، فخالفوا الحس والعقل والشرع وجعلوا ما في الأذهان ثابتا في إيش؟ في الأعيان. خلطوا بين الوجود الذهني والوجود إيش؟ العياني. وهذا كله من أنواع الاشتباه، وهذا كله من أنواع إيش؟ الاشتباه. نعم. ومن هداه الله يعني هذا حاصل الأمر، أن من هداه الله سبحانه وتعالى فرق بين الأمور وإن اشتركت من بعض الوجوه. فجاء أهل السنة في باب الأسماء والصفات فرقوا بين يعني ما يتعلق بصفات الخالق وصفات من المخلوق، وجاءوا كذلك في باب القدر وفرقوا بين ما يتعلق بأفعال الله وأفعال العباد، عرفت هذا؟ وجاءوا في باب الإيمان وأيضا وفرقوا، وجاءوا في باب جميع أبواب الاعتقاد، يعني فرقوا بين هذه الأمور بمنهج واضح بين دلت عليه إيش النصوص. فقال يعني علم يعني من هداه الله سبحانه وتعالى علم بينه من الجمع والفرق والتشابه والاختلاف، وهؤلاء لا يضلون بالمتشابه من الكلام لأنهم يجمعون بينه وبين المحكم الفارق الذي يبين ما بينهما من الفصل والافتراق. نقف على هذا القدر إن شاء الله تعالى ونستكمل في درس قادم. بس هنا أحد الإخوة يقول يعني يقدم لنا نصيحة فيما يخص اقتناء الكتب في موضوع العقيدة عموما وموضوع الأسماء والصفات خصوصا، مع التنبيه لأحسن الطبعات والتحقيقات. طبعا يعني كنا أعددنا قائمة تتضمن كتب العقيدة، كتب العقيدة، ونرجو إن شاء الله تكون يعني في مركز البحث العلمي نسخة منها ويمكن تصويره، يعني مقسمة إلى يعني الكتب التي ألفت يعني قبل الشيخ الإسلام ابن تيمية، ثم في عصر الشيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه، ثم في عصر الشيخ محمد بن الوهاب وأئمة الدعوة، ثم في العصر الحاضر. وطبعا يعني اقتناء يعني أفضل الكتب هذا يتفاوت بحسب الموضوعات، فلا يمكن تقول أن هذا الكتاب يعني يفضل على غيره في الشراء، بحسب ما يكون من موضوع الكتاب تحدد يعني قيمته. ثم الطبعات يعني الطبعات تتجدد وتكثر، فالإنسان يعني في هذا يختار ما هو أفضل، وال يعني في التبصر بالتحقيق والخدمة بالنص يعني يتضح أحسن هذه الطبعات. نعم. نحن قلنا أن القدر قد يكون ذهني قد يكون لفظي، عرفت هذا؟ فالقدر الذهني كما قلنا في مسمى الوجود، فهذا يسمى وجود، هذا يسمى إيش؟ وجود. والقدر اللفظي أن اللفظ الواحد في لغة العرب قد يعني يعطي أكثر من إيش من معنى. فهذا يسمى قدر إيش؟ قدر مبشر، قد يكون في الذهن وقد يكون إيش في اللفظ. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، لا وفرق بين أهل الإلحاد وأهل وحدة الوجود. وحدة الوجود هو نوع من أنواع الإلحاد، ولكن الإلحاد له صور، يعني من صور الإلحاد من ينكر وجود الله تعالى بالكلية، من ينكر وجود الله تعالى بمعنى بالكلية. فالإلحاد يعني متشعب، فمنهم من ينكر بالكلية، منهم من يعني يجعل وجوده وجود المخلوقات. فأول الإلحاد هناك ما هو قديم وما هو حديث، فهو متعدد الصور ومتعدد يعني المناهج. نعم. يقول سائل هذا الشيخ أحسن الله إليكم، لا بعد قول الله تعالى والله السماوات والأرض. نعم، هذا العلماء بينوه يعني ذكروا في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى إله من في السماوات وإله من في الأرض. عرفت هذا؟ فهذا هو المقصود بهذه الآية، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا كما أننا نفضلنا ونحن وغيرهما من صيغ الجمع يتكلم بها الواحد الذي له شركاء في الفعل، ويتكلم بها الواحد العظيم الذي له صفات تقوم كل صفة مقام واحد، وله أعوان تابعون له لا شركاء له. فإذا تمسك النصارى بقوله: إنا نحن نزلنا الذكر ونحوه على تعدد الآية، كان المحكم كقوله: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ونحو ذلك مما لا يحكم إلا معنى واحدة يزيل ما هناك من الاشتباه. وكان ما ذكره من صيغ الجمع مبينا لما يستحقه من العظمة والأسماء والصفات والطاعة المخلوقة من الملائكة وغيرهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بأن كثيرا من أهل البدع يضلون من جهة التأويل أو القياس الفاسد، من جهة التأويل الباطل أو القياس الفاسد، وبين أن التأويل يقع من جهة الاشتراك بالألفاظ أو الاشتراك بالمعاني، وأن هذا كثيرا ما يقع بالألفاظ المتواطئة والألفاظ المشتركة. وبين أن أهل السنة الذين هداهم الله سبحانه وتعالى فرقوا بين الأمور وإن اشتركت من بعض الوجوه، وعلموا كذلك ما بين هذه الأمور من أوجه اجتماع ومن أوجه افتراق، وذكر منها مثالا مما قد يقع فيه اشتراك من جهة المعاني، وهو لفظ إنا ونحن. فلفظ إنا ونحن تأتي الاستعمالين في لغة العرب، تأتي صيغة جمع وتأتي صيغة تفخيم وتعظيم. فقال المصنف: وهذا كما أن لفظ إنا ونحن وغيرهما من صيغ الجمع يتكلم بها الواحد، يتكلم بها الواحد الذي له شركاء في الفعل، وهذه صيغة الجمع. ويتكلم بها الواحد العظيم، وهذه صيغة التفخيم والتعظيم. الواحد العظيم الذي له صفات تقوم كل صفة مقام واحد، وله أعوان تابعون له ولا شركاء له، وله أعوان تابعون له لا شركاء له. فإذا هي لها استعمالات. ورد فيما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بصفة التفخيم والتعظيم، فقال لك: فإذا تمسك النصراني بقوله إنا نحن نزلنا الذكر ونحوه مثل إنا أنزلناه قرآنا عربيا وغير ذلك مما جاء من هذا القبيل من صيغة التفخيم والتعظيم، زعم النصارى وادعوا أن في هذه النصوص دلالة على قولهم بتعدد الآلهة، فيقولون: انظروا هذا القرآن يتحدث هنا بصيغة الجمع، فهذا يدل على أن الآلهة ليست واحدا وإنما هي متعددة. فهذا كتابكم يقول، على حد زعمهم كتابكم يقول إنا نحن نزلنا الذكر، وهذا يقولون يدل على تعدد الآلهة. فلا شك أن هذا من محاولة تلبيس أو لبس الحق بالباطل. ولذلك الله سبحانه وتعالى قد قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. فيأتي أهل الباطل لمثل هذه الاستعمالات ويحاولون أن يجعلوا أحد هذه الاستعمالات هو المراد في النص، مع أن السياق والنص لا يدل على ذلك، وإن كان في أصل اللغة ما يدل على على هذا الاستعمال. فهنا نحن لا نمانع في أصل اللغة أن يكون لفظ إنا ونحن يستعمل صيغة جمع، وهكذا جاء النصارى إلى قوله تعالى وروح منه، فقالوا هذا القرآن يقول روح منه، وفسروا من هنا بأنها تبعيضية، فقالوا روح منه أي بعض منه، ونحن نقول إن هذا ابن الله وهذا القرآن يقول وروح منه. ونعلم أنه قد ورد في القرآن كذلك: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه. فمن هنا استعمالات لغة العرب تأتي لستة استعمالات، تأتي بيانية وتأتي تبعيضية وتأتي استفهامية وتأتي ابتدائية وهكذا. فهي هنا جاءت ابتدائية، أي ابتداؤه منه سبحانه وتعالى، فأرادوا حملها على إيش؟ على التبعيضية، وتركوا استعمال إيش؟ آخر، وهو أنها هنا ابتدائية. فهذا من محاولة تلبيسهم وتضليلهم، مع أن هذا النص من حيث السياق لا يدل على ما أرادوا، وإن كان في أصل اللغة قد يستعمل هذا الاستعمال، فهو من ضمن عدة استعمالات. فمثل هذا ماذا نسميه؟ هل نسميه من قبيل الألفاظ المشتركة أو نسميه من قبيل الألفاظ المتواطئة؟ نعم، أجيب، مشترك، من قبيل الألفاظ إيش؟ المشتركة. اللفظ واحد أم لا؟ طيب، والاستعمالات أو المعاني متعددة أم لا؟ وهذا تعريف اللفظ المشترك، ما اتحد لفظه وتعددت مدلولاته. فنحن هنا وإنا ترد الاستعمالين، فاللفظ واحد أم لا؟ اللفظ واحد، والاستعمال استعمال يختلف، وهكذا من لها عدة إيش؟ استعمالات، فهذه من قبيل الألفاظ المشتركة، وهي التي يأتي إليها أهل الباطل ويحاولون أن يلبسوا المعاني الباطلة هذا اللفظ الحق، ويحملوا النص على هذا الاستعمال دون إيش؟ دون غيره. فرد المصنف أن طبعا هذا القول مردود عليه، لأنه المحكم كقوله وإلهكم إله واحد، ويعني لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، أو قل هو الله أحد، هذه ترد ذاك الاستعمال. فهل يعقل أن القرآن يتناقض أو يعارض بعضه بعضا؟ لا. فهذا مما يؤكد أن استعمالها هنا جاء كصيغة تفخيم وش وتعظيم ونحو ذلك، مما لا يحتمل إلا معنى واحدا. فهذا المحكم يزيل ما هناك من الاشتباه، يزيل ما هناك من الاشتباه. فقال وكان ما ذكره من صيغ الجمع مبينا لما يستحقه من العظمة، فالله سبحانه وتعالى أحق من يعظم وأحق من يجل سبحانه وتعالى، فله العظم وله الجلال وله الكبرياء. فإذا كان الله سبحانه وتعالى لا يستحق التفخيم والتعظيم، فمن يستحق التفخيم والتعظيم؟ ونحن نرى ملوك الدنيا كيف يفخمون أنفسهم ويستعملون هذا الاستعمال. فيقول واحد منهم نحن كذا أمرنا بكذا، بينما هو واحد، بينما هو إيش؟ واحد. فإذا كان ما ذكره من صيغ الجمع مبينا لما يستحقه من العظمة والأسماء والصفات وطاعة المخلوقات من الملائكة وغيرهم وغيرهم. نعم. وأن حقيقة ما دل على ذلك من حقائق الأسماء والصفات وما له من الجنود الذين يستعملون في أفعالهم فلا يعلمهم إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وهذا من تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. نعم. فإذا أردنا بالتأويل هنا ما يتعلق بالمعاني فذاك أمر معلوم، أما إذا أردنا بالتأويل حقائق الأشياء وما هي عليه في حقيقتها، فإذا كانت تلك الأشياء من المغيبات فعلمها موكول إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. بخلاف الملك من البشر إذا قال قد أمرنا لك بعطاء فقد علم أنه هو وأعوانه مثل كاتبه وحاجبه وخادمه ونحو ذلك، قل قولوا به وقد يعلم ما صدر عنه ذلك الفعل من اعتقاده وإراداته ونحو ذلك. نعم. يعني قد تستخدم هذه العبارات من قبل ملكين من ملوك البشر، فهذا الملك من ملوك البشر لا شك أن له أعوان وله جند وله أتباع، فإذا قال أمرنا لك بكذا فالذي يقوم بتنفيذ ذلك وعمل ذلك هم من؟ هم هؤلاء الأتباع والأعوان والجند الذين عنده، فيكون هم شركاء في هذا الفعل. أما الله سبحانه وتعالى فهو المتفرد بكل أمر. نعم. والله سبحانه وتعالى لا يعلم عباده الحقائق التي أخبر عنها من صفاته وصفات اليوم الآخر، ولا يعلمون حقائق ما أراد بخلقه وأمره من الحكمة، ولا حقائق ما صدرت عنه من المشيئة والقدرة. نعم. فإذا كان التأويل أريد به المعنى فذاك أمر كما قلنا يعني معلوم المعنى، وإذا كان فيه ما اشتبه على الناس فإنه المحكم يبينه. ولكن إذا كان التأويل يراد به الحقائق، وهذا هو مجرى السياق هنا حقائق الأشياء، فذاك أمر استأثر الله به في علم الغيب، لأنه سيأتيك بعد هذا الكلام عن الخلط بين التأويلين، خلطوا بين إيش؟ التأويلين، فلم يفرقوا بين معنى التأويل على معنى الحقيقة والمآل أو على معنى تفسير الشيء، على معنى تفسير الشيء. فقال هنا والله سبحانه وتعالى لا يعلم عباده الحقائق التي أخبر عنها من صفاته وصفات اليوم الآخر، ولا يعلمون حقائق ما أراد بخلقه وأمره من الحكمة، ولا حقائق ما صدرت عنه من المشيئة والقدرة. فحقائق ذلك ومرد ذلك ومآل ذلك ومرجع ذلك أمر ماذا استأثر الله تعالى به في علم الغيب. فإذا كان التأويل يتعلق بالحقيقة والمآل فكما جاء في الآية وما يعلم تأويله إلا الله، فذاك أمر استأثر الله تعالى به في علم الغيب عنده. وإذا كان التأويل بمعنى التفسير فيأتي بعد ذلك والراسخون في العلم، فيكون الوقف على والراسخون في العلم. فالمصنف هنا يشرح ما يتعلق بهذا لأنه قد سبق ذكر معنى الإحكام الخاص والتشابه الخاص، عرفت هذا؟ فبالتالي قد يشتبه الأمر من جهة إيش؟ من جهة حقيقته، من جهة ما لا حقيقته لا نعلمه يخفى علينا، فذاك أمر نعم في الغيبيات موكول أمره وعلمه إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه في الآية منه آيات محكمات هن أم الكتاب، هن أم الكتاب، وأخر متشابهة، عرفت هذا؟ ثم قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فبحسب الوقت يحدد المراد بإيش؟ بالتأويل. التأويل لماذا؟ التأويل لماذا؟ لهذا المتشابه، لهذا إيش؟ المتشابه. أما المحكم فهو واضح لكل أحد، المحكم واضح إيش؟ لكل أحد، لكن هذا المتشابه قد يكون متشابه من جهة معناه، فهذا يمكن بيانه وتفسيره بواسطة العلماء، وقد يكون متشابه من جهة حقيقته ومآله وكذا، فذاك أمر إيش؟ استأثر الله تعالى به في علم الغيب عنده. وذلك الله سبحانه وتعالى يقول وما أوتيت من علم إلا قليلا، وقال الله سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. نعم. إذن يعني هنا إذا كان التشابه من جهة الألفاظ فقال لك وبهذا يتبين أن التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة كما يكون في الألفاظ المشتركة، لأن عندك الآن المترادفة قد لا يكون فيها إشكال لأن المعنى واحد والتعبير عنه بعدة بعدة ألفاظ، فكلها من ناحية اللفظ تعود إلى معنى واحد. فقولك الصائم أو البتار أو المهند أو المسلول أو الحسام هذا كلها تعود إلى مسمى واحد، عرفت هذا؟ لكن الإشكال قد يقع من جهة المشترك ومن جهة المتواطئ. المشترك كما بينا اللفظ واحد والمعاني متعددة، فكيف نميز في هذا النص أن المراد هذا المعنى لا ذاك؟ والمعنى قد يكون يعني معنيين ثلاثة أربعة خمسة ستة هكذا، المعاني متعددة. فهنا يحصل إيش؟ اشتباه في اللفظ. والمتواطئ يعني لفظ واحد استعمل عند هذا وعند هذا، استعملت مثلا في صفات الله تعالى، استعملت في أوصاف الجنة، واستعملت في حمد المخلوق. هذا الاستعمال وهذا الاستعمال، اللفظ واحد والمعنى واحد، ولكن يكون بينهما تفاوت في القدر. فهنا يقع إيش؟ الاشتباه. بماذا يتميز هذا الاشتباه؟ من حيث الإضافة، بحسب ما أضيف اللفظ إليه، فيتحدد ما المراد بهذا وما المراد إيش بهذا. فقال وبهذا يتبين، وهذا من جهة إيش؟ المعاني، لأنه سيأتي بعد قليل إلا جهة إيش؟ الحقائق. فقال يتبين أن التشابه الذي هو في المعاني يكون في الألفاظ إيش؟ المتواطئة، كما يكون في الألفاظ المشتركة التي ليست بالمتواطئة، التي ليست إيش؟ فانتبه لهذه، لهذا النوع من الألفاظ، انتبه لهذين النوعين من الألفاظ، فلا بد هنا من تمييز هذا الأمر، لا بد من تمييز إيش؟ هذا الأمر. وذلك البعض يعني أحيانا يأتي إلى ألفاظ اللغة، ونرى حتى بعض الباحثين عندما يبحث في ألفاظ اللغة فيجد عدة معاني للفظ إيش؟ واحد. طبعا يعني هنا عدة أمور، يعني أولا تبحث أنت في أصل الكلمة، ما هو أصل الكلمة؟ لو جيت عند ابن فارس فتجد أنه يتحدث عن مادة الكلمة، ما هو أصل مادة إيش؟ الكلمة. ثم هناك يسمونه الاشتقاق الأصغر، والاشتقاق الأوسط، والاشتقاق الأكبر. فالكلمة كما تعرف في التصريف تتغير، يتغير ميزانها، سواء أحيانا ثلاثية الحروف فتكون الحروف تتبدل بعضها إيش؟ مكان بعض، حرف الأوسط يصبح هو الأول، والأول مثلا يصبح هو الثالث، عرفت هذا؟ يعني هذا يسمونه الاشتقاق الأكبر، أقل من الاشتقاق الأوسط، أقل من الاشتقاق الأصغر. فالاشتقاق الأصغر لابد تكون الكلمة واحد وميزانها واحد، الكلمة واحدة وميزانها إيش؟ واحد، عرفت هذا؟ فرق بين ما نقول يعني كلم أو كلم، كلم وكلم، لا، في فرق في إيش؟ في الميزان إيش؟ الصرفي، والميزان الصرفي يكون في بنية الكلمة، في بنية إيش؟ الكلم. فعندما تقول كلم من الكلام، وكلم من الجرح، تغير المعنى ولا لا؟ تغير المعنى، في غيره إيش؟ هذا الميزان الصرف، بنية الكلمة، غيرته من بنية إيش؟ الكلمة. مع أن الكاف واللام والميم جاءت في ترتيب واحد ولا لا؟ جاءت في ترتيب إيش؟ واحد، لكن تغير الحركة الغير إعرابية غير إيش؟ غير المعنى، غير ماذا؟ المعنى. فالبعض عندما ينقل، حتى لما أنت تبحث، البعض قد ينقل كل هذه التعبيرات ولا ينتبه لهذا الاشتقاق الأوسط والأصغر والأكبر. متى يكون الكلام يعني في ترتيبه واحد وفي وزنه واحد، ثم بدأ يكون له عدة معاني، وهذا يدخل فيه الألفاظ إيش؟ المشتركة، تكون عدة معاني. لا، إذا اختلف الترتيب يعني الصرفي أو الميزان الصرفي يصبح هناك اشتقاق أوسط. إذا اختلف ترتيب الكلام، ملك غير كلام، عرفت هذا؟ مع أن ملك وكلام إيش؟ نفس الحروف، لكن أصبح اشتقاق إيش؟ أكبر، فبعد ذلك يختلف الكلام. فالمشكلة دائما تقع في إيش؟ في الأوسط والأصغر. فلا يتصور البعض يعني هذه الأمور، وبالتالي يخلط في المعاني، يخلط في ماذا؟ المعاني. فلا بد نراعي الاشتقاق الأصغر، عرفت هذا؟ التي تتفق به الحروف، وتتفق به يعني ترتيب الحروف، ويتفق ميزان إيش؟ ميزانها الصرف. الاشتقاق الأوسط لا، قد يختلف ميزان الصرف، ثم الاشتقاق الأكبر قد يختلف إيش؟ يعني ترتيب الحروف يتفاوت وتتغير إيش؟ المعاني هكذا. فتنتبه للاشتراك في الألفاظ، والألفاظ المشتركة تنتبه لها، وتنتبه لترتيبها، وأنت انظر يعني تأمل الآن، انظر في لسان العرب أي كلمة، فتجد كيف يذكر لك إيش؟ اشتقاقاتها، ويذكر لك تصاريفها، ويذكر لك معانيها، وهو من ناحية اللغة يذكر لك، يجمع لك كل ما يتعلق بهذه الكلمة. لكن أنت يجب أن تميز ما هو متفق في الاشتقاق الأصغر، بينما هو متفق في الاشتقاق الأوسط، بينما هو داخل في الاشتقاق إيش؟ الأكبر. فلا شك أن لغة العرب يعني آلة لفهم إيش النصوص، فغياب هذه الأمور عن الدارس والطالب هو الذي يوقعه الاشتباه، هو الذي يوقعه في ماذا؟ في الاشتباه، فلا تدري ماذا يراد بهذا اللفظ في هذا السياق أو ماذا يراد بهذا اللفظ في ماذا في ذاك السياق، فتختلط المعاني. فلاحظ مثلا يد يعني أيد وآد، عرفت هذا؟ أيد وآد اختلف ولا مختلف؟ اختلف إيش؟ ها؟ الميزان الصرف، عرفت هذا؟ آد أيد، عرفت هذا؟ ها؟ والسماء بنيناها بأيد أيد، عرفت هذا؟ جمع آد، ويعني أيضا أيد تكون جمع إيش؟ جمع يد، فتعود الاشتقاق إيش؟ الأول، تعود الاشتقاق إيش؟ الأول، فيختلف عندك أيد عن آد، فيكون يعني الآد بمعنى القوة هذا معنى، ويعني هنا جاء الألف والدال، ثم يعني يد غير آد، فيختلف إيش؟ حتى الميزان الذي هو في الاشتقاق إيش؟ الأصغر، الاشتقاق ماذا؟ الأصغر، فإذا ليس في الحروف واحد، هل هما في الحروف واحد؟ هل هما في الحروف إيش؟ واحد، لكن لما جئت جمعت فتجد أي هي إيش؟ هي جمع، لماذا؟ جمع لآد وجمع ليد، فالمعنى مختلف في هذا. فقوله واذكر عبدنا داود ذا الأيدي، أي ذا القوة، ذا القوة، ليس لأن داود له إيش؟ عدة إيش؟ عدة آيات. فإذا زال الاشتباه بما يميز أحد المعنيين من إضافة أو تعريف فهذا هو السياق، السياق هو الذي يحدد لك كيف أضفت هذا اللفظ إلى هذا الأمر أو ذاك، يتحدد لك السياق. أو تعريف أضيف إلى الجنة، أضيف إلى الله سبحانه وتعالى، عرفه أنه يد الله أو نهر من أنهار الجنة أو نحو ذلك، فأصبح أمر يختص بهذا دون ذلك. طيب إيش الفرق بين الإضافة والتعريف؟ الإضافة دائما تجي في الأمر المشترك، في الأمر إيش؟ المشترك، عرفت؟ فيفيدك هذا في استعمالات الألفاظ المشتركة، فالألفاظ المشتركة متى تتحدد؟ لأن اللفظ واحد، اللفظ إيش؟ واحد، لكن المعاني إيش؟ متعددة، فكيف تعرف هذا؟ بالسياق، فإذا أضيف إلى كذا فأصبح يراد به كذا، إذا أضيف إلى كذا أصبح يراد به كذا. السماء كما ذكرنا سابقا قد تضاف إلى يعني المطر، قد تضاف إلى السحاب وهكذا، فيتحدد إيش المعنى، أن هنا بمعنى الماء، هنا بمعنى السحاب، هنا بمعنى السقف وهكذا. أما في اللفظ المتواطئ لاحظ اللفظ واحد، لكنه بماذا يقول لي؟ لهذا الشيء ولهذا الشيء، لهذا الشيء ولهذا الشيء. فمثلا في صفات الله تعالى، الصفات هنا يعني تعلقت بالله سبحانه وتعالى، صفات الله، ثم هناك قد تتعلق بالمخلوق، فأصبح هنا ما يخصه وهنا ما يخصه. فقال يعني كما إذا قيل فيها أنهار من ماء، فهنا قد خص هذا الماء بالجنة، قد خص هذا الماء إيش؟ بالجنة، فظهر الفرق بينه وبين ماء الدنيا، مع أن هذا الذي في الدنيا نسميه ماء، نسميه ماء أم لا؟ وذاك الذي في الجنة نسميه إيش؟ ماء. فنقول نهر من ماء في الدنيا ونهر من ماء في إيش؟ في الجنة. طيب هذا من المتواطئ ولا من المشترك؟ متواطئ. أحسنت، من المتواطئ، هذا من إيش؟ من المتواطئ، الحمد لله، يقول على أن هناك يعني الحمد لله من يفهم، فهذا من المتواطئ. فهذا الماء يعني هنا تعلق بالجنة، وهنا تعلق إيش؟ اختص بالجنة، وهنا اختص بالدنيا، فدام اختص بالجنة واختص بالدنيا فلا شك أنه من جهة الحقيقة يبقى أمرا إيش؟ لا يعلمه إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. فقال لكن حقيقة، لاحظ حقيقة، جاء هنا إلى التأويل بمعنى إيش؟ الحقيقة. وفي القبر في الأول قال التشابه، التشابه قد يكون في الألفاظ في التفسير، وهنا يكون في إيش؟ في الحقيقة. فذاك بمعنى التفسير وهنا بمعنى الحقيقة والمآل. فإذا كنا نقصد بالتأويل هنا الحقيقة والمآل فقال حقيقة ممتاز به ذلك الماء غير معلوم لنا. هل تعلم خصائص أو ميزة ماء الجنة؟ لا نعلمه. عرفت هذا؟ فقال يعني وهو ما أعده الله لعباده الصالحين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. إذن وهو من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. فنحن نفرق بين تأويل الألفاظ الذي هو التفسير وبين تأويل الحقائق الذي هو المعنى الثاني للتأويل. فذاك أمر لا يعلمه إلا الله الذي هو تأويل الحقائق، والتفسير هذا أمر نرده إلى العلماء أو نرده إلى لغة العرب. وطبعا نعرف أن التفسير يكون من يعني أول درجات التفسير تفسير القرآن بالقرآن أو تفسير بكلام النبي وهكذا. نعم. وكذلك مدلول أسمائه وصفاته التي يختص بها التي هي حقيقته لا يعلمها إلا هو. نعم. إذن يعني حقيقة أسمائه وصفاته إذا قلت ما تأويلها فالجواب إيش؟ لا يعلمه إلا الله. وذلك قال الإمام مالك بهذا الاستواء معلوم، هذا من جهة اللفظ، والكيف إيش؟ مجهول. إذن حقائق أسماء الله وصفاته هو كيفياتها، فذاك أمر إيش؟ لا يعلمه إلا الله. نعم. ينكرون على الجهمية وأمثالهم من الذين تحرفون الفهم عن مواضعه تأويل ما تشابه عليهم من القرآن على غير تأويله، كما قال الإمام أحمد في كتابه الذي صنفه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن. نعم. فإذا يعني عندك تأويل ذمه العلماء، تأويل ذمه إيش العلماء؟ ما هو؟ لا، المآل والحقيقة هذا السلف يقولون أنه أمر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. عرفت هذا؟ ولكن هذا الفار من حيث تشابهها الاشتباه يحصل فيها أو لا يحصل؟ ما هو ذاك الاشتباه؟ الاشتباه النسبي. لا بد تتقيد به نوع الاشتباه. الاشتباه إيش؟ النسبي الإضافي الذي هو يختلف من فلان إلى فلان، من شخص إلى شخص. عرفت هذا؟ فذم ذاك التأويل الذي أحدثه أولئك، الذي أحدثه إيش؟ أولئك، وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر بغير دليل. فإذا قال ولهذا كان الأئمة كالإمام أحمد وغيره ينكرون على الجهمية وأمثالهم من الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه. يعرفون الكلمة عن إيش؟ مواضعه. جاء عندهم تأويل أو ليس عندهم تأويل، سموهم تأويل اصطلاحا، لكنه تحريف. لكنه إيش؟ تحريف. ما هو حقيقة تأويلهم؟ هذا الذي أراده منهم، تأويل ما تشابه عليهم القرآن على غير تأويله. على غير إيش؟ على غير تأويله، على غير معناه. يعني حرفوه عن إيش؟ عن معنى. حرفوه عن معنى. فإذا نتكلم هنا عن أي نوع من التأويل؟ عن أي نوع من التأويل؟ صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر بغير دليل. وهذا تأويل أهل التعطيل. تأويل أهل إيش؟ التعطيل. فبين لك أن تأويل بمعنى التفسير فهذا قد يكون منه شيء محكم واضح لكل واحد، وقد يكون منه تشابه إيش؟ نسبي. هذا من جهة المعاني. من جهة الحقائق تأويله لا يعلمه إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. طيب النوع الثالث، إذن هنا يتحدث عن أي نوع؟ عن النوع الثالث الذي لم تأتي به النصوص ولكن وقع فيه هؤلاء، وهؤلاء أسموه تأويلا. اسمه ماذا؟ تأويل. فقال تأويل ما تشابه عليه من القرآن على غير تأويله، أي غيروا معناه، أي غيروا عيش معناه، كما قال الإمام أحمد في كتابه الذي صنفه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من المتشابه القرآن وتأولته على غير تأويله. فالإمام أحمد ذكر شبهه، ذكر إيش؟ شبهه متضاربة متعارضة، وأنه يلزم إيش؟ تغيير إيش؟ معانيها، ومن ضمن ذلك ما يتعلق بالأسماء والصفات. وطبعا لهم في هذا يعني كثير من الشبه الباطلة، ويعني كتاب رد عزل القرجح كتاب صغير، كتيب صغير، رسالة صغيرة، اقرأه. فهو الآن يرد عليهم فيما إيش؟ فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير إيش؟ تأويل. فإذا جاء هناك تأويل فاسد من جهة إيش؟ من جهة المعاني، من جهة إيش؟ المعاني بتفسيره على غير تفسيره، عرفت؟ هذا هو التأويل المذموم، هذا هو التأويل المذموم، عرفت؟ فنعم. وإنما ذمهم لكونهم تأولوه على غير تأويله، وذكر في ذلك ما يشتبه عليهم معناه، وإن كان لا يشتبه على غيرهم، وذمهم على أنهم تأولوه على غير تأويله، ولم ينفي مطلق التأويل، كما تقدم من أن لفظ التأويل يراد به التفسير المبين المراد لله تعالى به، فذلك لا يعاب بل يحمد، ويراد بالتأويل الحقيقة التي استأثر الله بعلمها، فذاك لا يعلمه إلا هو. وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع. نعم، إذن ذمهم الإمام أحمد. تأمل هذا الكلام، ولا بد أن تختزنه وتحتفظ به عندك، لأنك سيأتيك أناس يعني شككوا في هذه القضية وهم مفوض، سيأتي النقاش مع من؟ مع المفوض. فأنت هنا يعني تقاتل على عدة جبهات، على عدة إيش؟ جبهات، وهي معركة كما سماها ابن القيم اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة إيش؟ الجهمية. فعندك أكثر من عدو، أكثر من ماذا؟ من عدو، ولكل عدو يعني باطله الذي يريد أن يلبس به على الناس. فالإمام أحمد هنا ماذا ذم؟ هل ذم مطلق التأويل؟ ها؟ فإذا قال لك وإنما ذمهم لكونهم تأولوه على غير تأويله، يعني فسروه على غير إيش؟ تفسيره، عرفت هذا؟ وذكر في ذلك ما يشتبه عليهم معناه. إذن أرجع إلى الاشتباه النسبي، يشتبه عليهم، لم يقل من جهة إيش؟ من جهة النص، وإنما من جهة فهمهم، من جهة إيش؟ فهمهم. فهو تشابه نسبي أو لا؟ يشتبه عليهم معناه، وإن كان لا يشتبه على غيرهم. فأرجعه الاشتباه النسبي أم لا؟ أرجعه الاشتباه النسبي. وذمهم، ذمهم على أنهم تأولوه على غير تأويله، يعني فسروه بغير إيش؟ معناه. ولم ينفي مطلق التأويل، هذا رد على المفوض الذي سيأتي الكلام عنه، سيأتي الكلام عن المفوض، لأن المفوض زعموا أنه حقيقة ومعنى لا يعلم، وأن فقط نقرأ القرآن بدون إيش؟ بدون فهم لمعناه، وكما أن لا ندرك الحقائق لا ندرك المعاني، هذا زعمه. فالذي ذمه الإمام أحمد من التأويل ماذا؟ ما يتعلق بالتفسير، ما يتعلق إيش؟ بالتفسير، لأنهم حرفوه عن معنى، فقال ولم ينفي مطلق التأويل كما زعم من المفوضة كما سيأتي. كما تقدم من أن لفظ التأويل، لفظ التأويل أرجع لك يعني أصل المسألة التي ذكرها سابقا، أن التأويل يراد به التفسير المبين لمراد الله تعالى به، عرفت هذا؟ فذلك لا يعاب بل يحمد، الذي هو تفسير المعنى، تفسير إيش؟ المعنى. ونحن نقول كل ما في القرآن يعلم إيش؟ يعلم إيش؟ معناه، يعلم ماذا؟ معناه. هذا مجاهد يقول كنت أقف ابن عباس عند كل آية أسأله عن تفسيرها حتى ختمت القرآن، وهكذا كان الصحابة لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعرفون ما فيها من العلم والعمل، فحصل منهم حفظ القرآن وحصل منهم إيش؟ فهموا إيش؟ فهم معاني القرآن. فإذا هذا يعاب أو يحمد؟ يحمد، الذي هو تعرف التأويل معنى التفسير. ويراد بالتأويل الحقيقة التي استأثر الله بعلمها، فذلك لا يعلمه إلا هو، أي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وقد بسط هذا في غير هذا الموضع. نعم. ومن لم يعرف هذا اضطرب. ومن لم يعرف هذا اضطربت أقواله، مثل طائفة يقولون إن التأويل باطل، وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره، ويحتجون بقوله وما يعلم تأويله إلا الله، ويحتجون بهذه الآية على إبطال التأويل. وهذا تناقض منهم، لأن هذه الآية تقتضي أن هناك تأويلا لا يعلمه إلا الله، ويريدون التأويل مطلقا. نعم، جاءك الكلام مع من؟ مع النبوة. الآن أنت في حرب مع من؟ غيرت الجبهة، جبهة التعطيل لها نقاش، جبهة المفوضة لها إيش؟ نقاش. ماذا فعل المفوضة؟ جعل التأويل كله بمعنى إيش؟ واحد، عرفت هذا؟ وزعموا أنه لا يعرف معاني هذه النصوص،